عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. هذه الجملة من حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بيّن فيها أن الأفضل والأكمل أن لا يستوعب الثلث. واختلف العلماء والأئمة رحمهم الله، بعض العلماء يقول الأفضل أن يوصي بالثلث، لأنه إذا أوصى بالثلث كتب الله له أجر الصدقة بالثلث، ولكن إذا أوصى بأقل من الثلث حرم نفسه. قالوا: وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم، فجعلها صدقة من الله، فالأفضل أن يستوعب الثلث. ولكن عبد الله رضي الله عنه يقول: لو أن الناس غضوا من الثلث، يعني لا يصنون في وصاياهم من الثلث وينتقصون من الثلث، ولو كان ثلث المال ألفا يوصي بتسعمائة، يوصي بأقل من الألف، أي لا يصل بوصيته إلى الثلث، لأنه وجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الثلث والثلث كثير، أي أذنت لك أن توصي بالثلث، ولكني أرى أن الثلث مع هذا كثير. ثم علل ذلك وقال: إنك أن تذر ورثتك الحديث. وهذا لا شك أنه يقوي مذهب ابن عباس رضي الله عنه. وقال أبو بكر رضي الله عنه: وكان قد ترك مالا رضيت لنفسي بما رضي الله لنفسه، فأوصى بالخمس، لأن الله جعل له الخمس، وهذا استنباط منها رضي الله عنه، فأوصى بخمس مالي في الصدقات، وترك الأربعة الأخماس للورثة. وهذا مذهب بعض السلف رحمهم الله أنهم لا يستوعبوا، وذهب بعض العلماء الاختيار الربع أنهم يوصون بالربع. وعلى كل حال، من أفضل ما قيل في هذه المسألة أن الإنسان ينظر إلى ورثته، فإن وجد أن الأفضل أن يعفهم ويكفهم فحينئذ يوصي يترك المال لهم حتى ولو ترك الوصية. وأما إذا وجد الأمر على العكس أنهم في نعمة ورخاء ورغد من العيش ويأمن عليهم وفيهم طلب ويستطيعون أن يكفوا أنفسهم، فحينئذ يوصي ويغض من الثلث كما قال هذا الصحابي الجليل، والله تعالى أعلم.